الأمر تستوعب إن الدرس ما هي بكل مرة تسلم وتندرى غرت انت الأمس العبرة في بكرة يا نفس يكفي بس ما هي بكل مرة تسلم وتندرى قادر اتصور كم قلت بتغير مكان اتصور كم قلت بتغير اصرخ وانادي بهمس اصرخ وانادي